تلقى المارشال المحترم كيم جونغ اون هدية من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد الروسي. نقلها تاي سيف أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد الروسي النائب الأول لرئيس المجلس المركزي لاتحاد الأحزاب الشيوعية الحزب الشيوعي السوفيتي إلى كيم هيونغ جون السفير المفوض فوق العادة لبلينا لدى روسيا يوم السابع من الشهر الجاري.